هذا لو ينصفني زماني واشوف حبيبي بعيني. لعمل فرح بأغاني وأقول يا ليلي يا عيني. أنا لو ينصفني زماني وأشوف حبيبي بعيني لعمل فرح بأغاني وأقول يا ليلي يا عيني وأقول يا ليلي يا عيني يا أنا لو ينصفني زماني وأشوف حبيبي بعيني لأعمل فرح بأغاني وأقول يا ليلي يا عيني. أنا لو ينصفني زماني وأشوف حبيبي بعيني لأعمل فرح بأغاني وأقول يا ليلي يا عيني. ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل انا لو ينسفني انا لو ينسفني انا لو ينسفني زماني انا لو ينسفني زماني واشوف حبيبي بعيني لعمل فرح في اغاني واقول يا ليل يا عيني. انا لو ينسفني زماني واشوف حبيبي بعيني لعمل فرح في اغاني واقول يا ليل يا عيني. أنا لو ينسفني زماني واشوف حبيبي اللي كان خاصم لسهر واغني واقول له قرب ويقرب مني فين من زمان من زمان يا ابو شامة يا ابو العيون العيون بسامة يا ابو العيون العيون بسامة قسيت في بعدك وانت ناسيني. ليل يا ليل انا وينصفني انا لو ينصفني زماني انا لو ينصفني زماني واشوف حبيبي بعيني اعمل فرح باغاني واقول يا ليل يا عيني انا لو ينصفني زماني واشوف حبيبي بعيني اعمل فرح باغاني واقول يا ليل يا عيني انا لو ينصفني انا لو ينصفني انا لو ينصفني زماني نصفني زمان وردي وبعتلي وبعتلي رسالة فين من زمان من زمان يا ابو شامة يا ابو العيون العيون بسامة فين من زمان من زمان يا ابو شامة يا ابو العيون العيون بسامة فين من زمان زمان يا ابو شامة يا ابو العيون العيون بسامة قسيت في بعدك وانت ناسيني ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل انا لو انسفني انا لو انسفني انا لو ينصفني زماني انا لو ينصفني زماني واشوف حبيبي بعيني اعمل فرح باغاني واقول يا ليل يا عيني انا لو ينصفني زماني واشوف حبيبي بعيني اعمل فرح باغاني واقول يا ليل يا عيني ليل يا ليل ليل يا ليل انا لو ينصفني انا لو ينصفني انا لو ينصفني زماني نصفني زمان وجاني الحلوة الحلوة يا قلب لعمل له فرح فرح متليلة وارقص له بلدي بلدي وبامبي فين من زمان من زمان يا ابو شامة يا ابو العيون العيون بسامة وانت ناسيني ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل انا لو ينصفني انا لو ينصفني انا لو ينصفني زماني انا لو ينصفني زماني وننسيتك.